عليه وسلم سأل ورقة بن نوفل عندما قال له ورقة سيخرجك قومك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فإذا المسلمون في مكة هل كانوا يعلمون أحكام الطلاق بالتفصيل؟ هل كانوا يعلمون الحدود بالتفصيل؟ هل كانوا يعلمون القصاص أحكامه بالتفصيل، أحكام الجهاد بالتفصيل، أحكام يعني الدولة بالتفصيل؟ هل هذا صحيح؟ والله والله ليس صحيح، ومن أخبرك بأن هذا صحيح فهو كاذب، ليس صحيحا. لم يكن الصحابة يعلمون أحكام الجهاد وهم في مكة، لم يكونوا يعلمون أحكام الطلاق التي استقر عليها التشريع وهم في مكة، لم يكونوا يعلمون أحكام الحدود والقصص وهم في مكة. إذن هل شرع الله عز وجل، هل نحن أفضل منهم؟ هل الصحابة نحن أفضل منهم حتى نعلم جميع الأحكام ونحن في دار كفر وفي حال استضعاف؟ نحن لا نقول بأنهم يعني بأنه الإنسان يعمل مهما عمل، لكن أتكلم عن التفصيل، التفصيل تفصيل المسائل، وتدقيق هذا مخالف لهدي الرسل. الرسل دعوا إلى التوحيد في يعني حتى نوح لم يدعو إلى جهاد، لم يتكلم عن أحكام، لم يخبرنا الله عز وجل أنه تكلم عن أحكام طلاق ولا زواج ولا إرث ولا فرائض، ولا يعني تكلم عن التوحيد وعبودوا الله واكفروا بالطاغوت. نحن لا نقول بأن الأحكام معطلة في دار الكفر، لا نقول هذا، لكن نقول بأن بعض الأمور يجب استيعابها، و يعني استيعاب بأن فعلا الإنسان إذا اجتهد وقدم الأولى واشتغل بالدعوة فشغلته عن معرفة حكم شرعي، فإنه لا يكون بذلك مخطئا، حتى لو أخطأ، حتى لو عمل المحظور وهو مشتغل بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لو فعل المحظور ليس عليه إثم، لأن هذه الأحكام الشرعية مناطة بالخبر والخبر وبالعلم، والخبر والعلم إذا لم يبلغ إلى الإنسان فليس عليه إثم، فمن عمل فيما وجب عليه وقدم ما يجب عليه تقديمه من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ف يعني وأخطأ في بعض المسائل أو عمل مسألة وهي حرام، مسألة أو يعني امتنع عن مسألة وهي حلال، فهذا ليس يعني ليس أمرا يجعله خارجا من الإسلام أو خارجا من الإيمان أو حتى أنه آثم. فأنا الذي أقوله وأذكره هو أننا نحن عندما يذوق الإنسان ثمرة الإيمان وحلاوة الإيمان، عندما تدعو اتباعا لمنهج الرسل، ليس لأننا نريد ذلك، لكن هذا اتباعا لمنهج رسول الله عز وجل، تدعو إلى توحيد الله عز وجل، إلى توحيده في الأسماء والصفات، في الربوبية، في الألوهية، توحيده في العبادة، نبذ الشرك وجميع أنواط مع الشرك، إلى معرفة أصول الدين. تثبت قدم المرء على الأصول لا على الفروع، تثبت قدم المرء في الإسلام على الأصول. من عرف جميع الفروع لم يعرف أصلا فهو ضال مضل، من ضيع أصلا واحدا وهو يعرف جميع الأصول فهو جميع الفروع. وهذا حال المشايخ اليوم، حال مشيخة هذا الزمان، يعرفون الفروع، هم لا ننتقدهم لأجل الفروع، هم يعرفونها، لكن هل عرفوا الأصول؟ لم يعرفوا الأصول، ضيعوا الأصول. فيجب التفريق بين الأمرين. إذن الذي أقوله هو أن الإنسان إذا دعوت أنت المسلمين، دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وأشرق الإيمان في قلوبهم، ودعوتهم إلى عمل الفرائض وتصحيح الصلاة وتصحيح الطهارة وتصحيح الغسل وما يصح به عبادتهم وما أوجب الله عليهم في الصيام وفي الفرائض، ثم عملوا ذلك، فلا عليك أن لا تقول له لا تشرب الخمر، فإنه هو سوف تنهاه صلاته، سينهاه توحيده عن الخمر، سوف ينهاه قلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن، وقال الله عز وجل يهديهم ربهم بإيمانهم. إذن إذا استقر الإيمان في قلب المرء وأشرق وذاق حلاوة الإيمان، فإنه يغنيك عن دعوته إلى كثير من الفروع، لأنه سيتركها تلقائيا. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما بالك بالتوحيد الذي هو أول ركن من أركان الإسلام. إذن القاعدة هي أن الإنسان يبدأ بالأصل، وإذا صلح الأصل صلحت الفروع تلقائيا. أما إذا ذهبت تصلح فروعا في شجرة وأصلها يعني ليس بثابت، فإنك تضيع الوقت، لأن الشجرة إذا لم تغرسها غرسا ثابتا حتى تنبت وتعطي ثمارا، فإنك تذهب وتصلح الفرع الأول ثم يفسد الثاني ثم يفسد الثالث حتى تفسد الشجرة بكاملها. إذن الذي الكيس ماذا يفعل؟ يذهب إلى الشجرة يغرسها ويصلح جذورها ويسقيها ويعتني بها من الجذور، وإن كان لديها فروع وغصون يعني فاسدة وعندها يعني احترقت، أو فروع كذا أو جذوع مكسرة وكذا، لكن لا تذهب تعتني فقط بالجذوع وتترك الجذور لا تعتني بها العناية اللازمة. إذن نحن في أصل الشجرة، نحن الآن شجرتنا صغيرة جدا، نحن ليس عندنا شجرة كبيرة لها ثمار كثيرة وكذا، نحن شجرتنا صغيرة، يجب علينا الاعتناء بها حتى تنمو. كيف تنمو هذه؟ يعني تنمو الشجرة، هذا تنمو بعلم وتنمو بدراية، لا يعني لا تنمو، ليس ك يعني شجرات التوحيد وشجرات الجماعة وجماعة المسلمين، لا تنمو بجهل، لا تنمو بطريقة عشوائية، لا تنمو بطريقة يعني تلقائية وبهوى، تنمو عن علم وباتباع لسنة دقيقة، باتباع لسنة وشريعة ومنهج دقيق في بناء دولة الإسلام وبناء الكيان المسلم الذي يحق الحق، لأننا نحن أولا مفروض علينا إحقاق الحق، ثانيا نحن في الجاهلية نعيش الجاهلية ضغطها، ترى الملحدين، ترى الصوفية الرافضة، ترى يعني المرجئة الداعش الضالون، ترى الإخوان المسلمين، ترى النصارى الصليبيون الصهاينة، ترى عباد القبور، ترى منكري البعث منكري الصانع، ترى كذلك عباد الأبقار والجردان. فنحن كمسلمون، نحن كمسلمين في هذه البلاد، بلاد الكفر، بلاد الأمم المتحدة، هل يجب علينا أن نختلف في فرع ونجعله ذارعة لصد بعض المسلمين؟ ولو مسلم واحد يجب علينا الاحتفاظ والعناية بشجرة الإسلام وحوطها بالعناية اللازمة كي تنمو وتنبت هذه الشجرة الطيبة، حتى يكون عندها مقدرة على مواجهة هذا الكفر المنتشر في بلاد في الأرض، في ربوع الأرض كلها وجميعها. لدينا أعداء لا يهمهم هل يعني لا يهمهم هل اللحية يعني قدرها شبر أو قدرها قدر القبضة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. أعداؤك لا يريدون أن تكون لك لحية أصلا، لا يريدونك أن تصلي أصلا، لا يهتمون هل أنت قعدت قاعدة الافتراش أو قعدت قاعدة التورك أو قعدت قاعدة الإقعاء في الصلاة، لا يريدونك أن تصلي أصلا. إذا أنت يعني تختلف مع أخيك لأنه يقعد قاعدة الإقعاء وأنت تقعد قاعدة الافتراش وتترك الذين يريدون أن يبطلوا الصلاة ويقتلوا المصلين، تتركونهم بغير بيان شبههم والرد عليهم ومجاهدتهم وبيان بطلان ما يريدون. إذا نحن أمام أعداء كثر، الأرض فيها مليارات، نحن كم عددنا؟ عددنا 30 رجل، 40، يعني أمام المليارات ماذا تأتي 40؟ ونحن الحمد لله على اعتقاد واحد، ونحن ولله الحمد على منهج واحد، والحمد لله نحن على دين واحد، دين الله عز وجل الذي لا إله إلا هو، نعبده سبحانه ونحق يعني نتبع كتابه وسنة رسوله ودين المسلمين وجماعة المسلمين والسلف الصالح. هل أهل الأمم الأخرى هل متفقون معنا على الكتاب والسنة؟ ليسوا متفقين معنا. النصارى هل هم متفقون معك على الكتاب والسنة؟ اليهود هل متفقون معك على الكتاب والسنة؟ المرجئة هل هم متفقون على أن الإسلام قول وعمل وبأن عابد القبور ليس بمسلم؟ هل الإخوان متفقون بأن الشعوب كافرة يجب اعتزالها؟ هل الدواعش متفقون على هذا؟ إذا نحن معنا نحن أمام أقوام مختلفون معهم اختلافا لا يجوز معه الاجتماع، اختلاف ولاء وبراء. ف يعني إذا اختلف المسلمون في بينهم فيما بينهم بجزئية، فهذه الجزئية يجب تقديرها، تقدير حجمها بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، لأننا يجب ما يعني التفريق ما بين فرع وأصل. إذا اتفقنا على أصول ثم اختلفوا في فروع يجوز فيها الاجتهاد، هل ينبني على هذا ولاء وبراء؟ لا ينبني على هذا. هل ينشغل المرء بهذا ويترك الرد على الملحدة والمبتدعة والصوفية والرافدة والحبشية والأحمدية والقرامطة والزردشتية والماتريدية والأشاعرة وهؤلاء؟ هل يترك الإنسان يعني هذه المسائل ونشتغل في الرد على بعضنا البعض، الرد على بعضنا البعض بهذه الأمور؟ هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. يعني نحن يد واحدة على من سوانا، هذا الذي يدعون إليه ربنا. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، لا تنازعوا، هكذا أمرنا الله عز وجل. فالمضمون هو هذا، المضمون والمضمون أنكم يعني تقدرون هذا الكلام، هذا كلام خطير. نحن لسنا في مسألة يعني هل المصلي صلى مفترشا أو متكئا. الأمم القادمة الآن تريد أن تزيح الإسلام، كلمة لا إله إلا الله معناها والتوحيد، أن تستأصله، أن تستأصل، أن تعدم المسلمين، أن تنحيهم، أن أنت ترى مثلا الصين هؤلاء ليسوا مسلمين وماذا فعلوا بهم في المعتقلات، أنت ترى هؤلاء الدواعش ما فعل بهم. إذا نحن أمام هذا العدو الذي هو عدو شرس، عدو لا يرحم، صليت مفترشا ولا متوركا لا يهمه، هو يريد أن يستأصلك من الجذور. وأنت وأبناؤك إذا لم تكن يدا مع الجماعة وتنمو هذه الدعوة ولم نعمل لأجل إنمائها وبقايا مستضعفة، أنت تعلم بأن الأمم الكافرة لن ترحمك، ستدخلك ليس لتصلي مفترشا أو متوركا، ستدخلك في ديني وتدخل أبناءك في دين اليهودية ودين البوذية ودين الصليبية. أما الوطنية فحدث ولا حرج. إذا نحن إذا لم نعتني بجماعة التوحيد فأبناؤنا مهددون بأن يصيروا يهود ونصارى وبوذيين، لأن الأمم لن ترحمهم، يا إما تدخل البوذية وإما القتل والاستئصال. يعلموا يعرفون فقط الاستئصال، إما تطيع وإما تستأصل. إذا الحمد لله أننا وجدنا هذه البذرة الطيبة، ونحن كنا مستعدين والله يشهد عندما أعلنا دعوتنا، وأنتم ترونها في الفيديوهات، لا ترون كثير من الأمور. نحن كنا مستعدين من أول يوم للاعتقال والتعذيب والإعدام، ومستعدون يعني شتى أنواع المواجهة مع الجاهلية. نحن لم نعلم دعوتنا، يعني الطرد والتشريد وكل هذه الأمور هي في الحسبان، وفي أي وقت قد تحل بالمرء، لكن نتوكل على الله عز وجل، ونسأل الله أن يعافينا وأن لا يجعلنا فتنة للكافرين. فهل تظنون بأن هذه البذرة جاءت هكذا سدى؟ هل تظنون بأنها جاءت يعني من فراغ؟ يعني نحن لدينا الآن، إلى الآن لا زالت الضغوط، لا زالت ليس فقط الضغوط، التهديدات، يهددونك بشتى الأمور، بالعمل، يهددونك بأسرتك، يهددونك في حياتك، يهددونك بالطرد، بالتشديد، بمختلف الأمور. إذا نحن أمام أناس لا يرحمون، أناس لا يريدون للإسلام ظهورا ولا بقية، يريدون فقط المناصب والملوك. هل هناك ملك يرضى؟ هل هناك ملك يرضى بأن يبايع لرجل في مملكته؟ والله لا يرضون. ونحن يعني كثير من الناس يستغربون، يقولون كيف أنتم تظهرون على الإعلام والطواغيت يتركونكم تظهرون على الإعلام؟ ونحن نستغرب، لا نستغرب يعني لا، ما يجعلنا لا نستغرب هو ثقتنا بالله عز وجل، وإيماننا الراسخ بأن الله سبحانه حافظ عباده ومنجيهم وناصرهم على عدوهم، وثقتنا بالله بسننه بأنه نجى المؤمنين ونجى المرسلين، لأننا نقرأ سنن المرسلين وسنن يعني الأنبياء، كيف واجهوا أقوامهم. موسى واجه فرعون، الرسول صلى الله عليه وسلم واجه يعني هؤلاء الكبراء والرؤساء والصناديد في مكة، نوح واجه قومه، هود واجه قومه، قوم عاد، يعني هكذا الأنبياء واجهوا أقوامهم ونجاهم الله عز وجل. وكذلك هذا ما يجعلنا نثبت في وجه هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الحمد لله، يعني أنا أظن بأن الفكرة وضحت. و نعم.